الكلام عن الشعر في المسجد. وهذه القضية الكلام فيها كثير، ونسمع بعض من ينكر على من يتقاول الشعر في بعض المساجد، فجرنا إليها أن هذه المنظومة شعر وفي المسجد، فلا بد من التوطئة لذلك. فقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيها إنشاد الشعر في مسجده صلى الله عليه وسلم، وفيها استنشاده هو طلبه لأن يسمع عليه الصلاة والسلام في مسجده، وفيها وفود الوفود عليه وقول الشعر فيه عليه الصلاة والسلام وفي دين الإسلام. وأحيانا في فخر بعض القبائل التي منها هؤلاء الشعراء، وكان قد وضع منبرا لمن؟ لحسان ابن ثابت، فكان يقاول الشعراء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذب عنه وينافح عنه عليه الصلاة والسلام. وبهذا احتج حسان ابن ثابت رضي الله عنه على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما رآه نظر إليه نظرة شزر وقد كان يقول الشعر، فقال: ما يا أمير المؤمنين، لقد كنت والله أقوله بين يدي من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد وضع له منبرا فكان يقول ذلك في مسجده عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 22 صفحة 194، يقول في التمهيد: فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعه وأبو بكر ينشده، فهل للتقليد والاقتداء، يقصد بالتقليد هنا الاتباع، فهل للتقليد والاتباع الاقتداء موضع أرفع من هذا؟ يعني هل هناك حجة أعلى من هذه الحجة؟ لا يوجد حجة أعلى من هذه الحجة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع الشعر في مسجده واستنشده وطلبه في مسجده وأذن في أن يقال في مسجده كما فعل مع عدد من شعرائه عليه الصلاة والسلام، ومنهم حسان ومنهم كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنهم، فإذا كان هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يبقى شيء أو دليل يطلب للاقتداء أعظم من هذا وأعلى من هذا؟ ثم قال: وما استنشد بين يدي ما استنشده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعر وأنشد بين يديه أكثر من أن يحصى، ولا ينكر الشعر الحسن أحد من أولي العلم ولا من أهل اللغة. هذا كله في التمهيد في المجلد 22 صفحة 194.